وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله: باب السجود السهو. باب هذه خبر المبتدا محذوف تقديره هذا، باب سجود السهو. والسهو والنسيان، يقال سهى سهو، سهى يسهو سهوا إذا نسي. وقد كتب الله عز وجل النسيان على كل بني آدم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. وهذا وبهذا يتبين ضعف الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بإسناد منقطع، وهو أحد الحديث الثلاثة التي لم تجد موصولة، لم توجد موصولة في موطأ الإمام مالك رحمه الله كما أفاده ابن الصلاح. والحديث هو قوله: إني لا أنسى ولكن أنسى. فهذا الحديث لا يصح، بل هو منكر منقطع في إسناده. أما نكارته من جهة مخالفته لهذا الحديث الصريح، وأما انقطاعه لأنه غير موصول كما صرح به الحفاظ. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، صريح في أنه ينسى عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر فيجري عليه ما يجري على سائر البشر. إلا أن الفرق بين نسياننا ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم أن نسيانه لا يقر عليه، ونسياننا قد نقر عليه. وسجود السهو فيه رضا الرحمن وتعظيم الشيطان، ويشرع في زيادة أو النقصان أو الشك. يشرع سجود السهو إما لزيادة في الصلاة، وإما لنقص فيها، أو لأجل الشك الذي يطرأ على المصلي فيها. وهذا الحديث الذي يرويه محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين في إحدى صلاتي العشر، والشك في تعيين الصلاة من محمد بن سيرين كما بينه الحفاظ، ليس من أبي هريرة رضي الله عنه. شك محمد بن سيرين في روايته عن أبي هريرة، هل وقعت هذه القصة في صلاة الظهر أم العصر؟ وقد جاء مصرحا في رواية أخرى أنها صلاة الظهر، لكن في رواية البخاري ومسلم وغيرهما على الشك، والشك من محمد بن سيرين كما تقول. وهذا الحديث مشتمل على فوائد جمع. قوله: فقام إلى خشبة، يعني ولم يحدث منهم أحد، وسبب غضبه والله أعلم لأجل أنه لم يكمل الصلاة. وقال بعضهم لعله لأمر آخر يخفى عليه. والأظهر الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية أنه إنما كان غضبه لأنه سلم قبل أن يكمل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يغضب لفوات محبوب أو حصول مكروه شرعي، ولم يكن يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها مشروعية سجود السهو، الإمام إذا نابه شيء لصلاته من زيادة أو نقصان فإنه يشرع له السجود، وكذا المنفرد. وأما المأموم فإنه لا سجود عليه إلا تبعا للإمام. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على سائر البشر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض ينسى ويمرض ويتألم ويحزن، ويجري عليه ما يجري على سائر بني آدم إلا ما خصه الله عز وجل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يضره، لكن يقتصر منه على ما تحصل به الكفاية والحاجة. ووجه الشاهد من هذا الحديث على هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحق ما يقول ذو اليدين، فقالوا نعم، وهذا كله كلام. وأما الكلام بغير مصلحتها فإنه يبطل الصلاة. وذو اليدين الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة هو الخرباق بن عمرو الدوس علي بن يمر رضي الله عنه، وسمي بذلك واشتهر بذلك لأنه كان في يديه طول، فإن يديه كانت تبلغ من الطول تحت ركبتيه. فإذا احتك بيديه كان يحك ما تحت ركبتيه. وفيه جواز ذكر الإنسان بلقبه إذا كان يرضى به ولا يكرهه، وأخذ بعض العلماء منها فائدة أخرى، جواز ذكر الإنسان باسمه الذي لا يعرف إلا به. ويقال الأحنف بن قيس، ويقال المسروق، ويقال الأعرج، وما أشبه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أخبر بما يعتقد فإنه لا يعد كذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يكن، والتقدير كل ذلك لم يكن في اعتقاد، وإلا كان كذبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. فلا بد من تقدير محذوف لا يتم السياق إلا به، كل ذلك لم يكن أي في اعتقاد، وإلا في الخارج قد وقع شيء من ذلك. ونظير هذا التقدير قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قوله رفع عن أمتي يعني رفعت المؤاخذة، وإلا الخطأ ليس بمرفوع. فإذا لم يقدر هذا المحذور كان الكلام كذبا، وكلام الله ورسوله حق وصدق، فوجب أن نقدر محذوفا لا يتم السياق إلا به، وهو المعروف عند الأصوليين بدلالة الاستنباط، أن يقدر في الكلام محذوف لا يكون الكلام صدقا وحقا إلا به. نعم. وجاء في رواية أنه قال لم أنسى ولم تقصى، وما دام أنه صلى ركعتين ولم يكمل الرباعية فإنه إما أنه قصرت عليه وإما أنه نسي، ولا بد من واحد من هذين الاحتمالين. فقوله لم أنس ولم تقصر هو مخالف للواقع، لكنه قال لم أنس ولم تقصر بالنسبة للاعتقاد، ففي أن الإنسان إذا أخبر بما يعتقده لا يعد ذلك كذبا وإن خالف الواقع. انتبهوا لهذا لئلا يكذب الإنسان في حال الخطأ. فلو قيل لشخص هل جاء زيت؟ فقال ما جاء، ثم وجدنا فلان قد جاء، فهل يعد كاذبا؟ ليس بكاذب، لأنه إنما يخبر عن اعتقاد. صحيح. وبناء على هذا فلو قال الشخص أنا مسافر غدا، أنا مسافر الآن، عن ماذا يتكلم؟ هل هو مخبر بذلك أو يريد تحقيق وقوع هذا الشيء في الخارج؟ يخبر بذلك، فهل يلزمه أن يقول إن شاء الله؟ لا يلزم. فإذا قصد بذلك حصول السفر غدا يعني في الخارج ولا يقصد مجرد الخبر، لزمه أن يقول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يسعى. وفرق في العبارات من أن يقصد الخبر أو يقصد تحقق وقوع هذا الشيء. فإن قال غدا أنا مسافر وسكت لا لوم عليه، بعض الناس يقول له قل إن شاء الله، لا يلزم. لماذا؟ لأنه يريد مجرد الخبر، وهذا حق. يعني كونه يريد غدا أن يسافر هذا إشكال، وتحقق له بدون إيش ترد غدا أنا مسافر، يعني غدا أنا مريد إيه؟ أما كون يحصل أو ما يحصل هذا ما تكلم. واضح؟ لكن لو قال لشخص ستنجح في امتحان هذا ليس مجرد خبر، هذا تحقق وقوع المخبر به، فيلزم أن يقول إن شاء الله، لأن كل شيء يحصل بمشيئة. فذكرنا هذا من باب المشاكلة، وإلا فهذا شأن له شأن وهذا له شأن. وفي هذه القصة من الفوائد أن السجود الساهو كسائر السجود الذي يكون في السجود الصلاة، يكبر فيه إذا سجد ويكبر فيه إذا ركع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الشخص إذا نسي شيئا من صلاته ونقص شيئا من الصلاة سجد قبل الصلاة. وإذا زاد فيها سجد بعد الصلاة، بعد إكمال الصلاة. وإذا جمع بين الزيادة والنقص سجد بعد السلام. والذي وقع في قصر باليدين أنه سجد بعد السلام لأنه حصل فيها نقص وزيادة، فالنقص انجبر والزيادة تمحضت فلم يكن معها نقص، ولذلك سجد لها قبل سجد لها بعد. إذن الزيادة المحضة يزيد لها بعد السلام كما دل عليه هذا، والنقص المحض يزيد له قبل السلام، والزيادة اللي اجتمعت مع النقص الزيادة التي لم تدرك يعني يترك مثلا يشرح ويفارق الأرض يضيف ركب الشيء وزاد في ركعة فإنه يزيد قبل السلام جبرا أو تغليبا لجانب النقص كما اختاره غير واحد من الفقهاء المشهور من الحجاج. وقال بعض الفقهاء وجود السهو كله بعد السلام إلا في المواضع التي، وبعضهم قال كله قبل السلام إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله عليه وسلم. وقال ابن حزم يثبت المواضع المسلمين من خارج السلام بعد المواضع المسلمين من خارج السلام قبل، ومع ذلك قال ابن القيم وهو لا يخرج ظاهريا لا يخرج ظاهريا في الحج يقتصر على ما يخرج ولا يخرج. وفي هذه الفقه من الفوائد ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه لرسول الله وعدم الاعتراض عليه شجاعه، لان هذا الرجل المكلف باليدين هو الذي اعترض عليه فقال احرص قال يا رسول الله اخذ رب الصلاه عن السير، فقال لم اسال السكر، فقال بأن فيك رسول الله، فقال حق ما يقول من اليدين، قال نعم، فهم لم يتكلموا إلا لما سال. وفي هذه القصة من الفوائد أن السهو على الإمام لا يعد نقصا في خشوعه وحضور قلبه للصلاة، لأن هذا رسول الله أكمل خلق الله خشوعا وحضورا في الصلاة، ومع ذلك وقع الإنسان. وفي هذه القصة من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يسأله الأعرابي فيجيبوا فيستطيعون الجواب. وفيه أن الأركان والركعات لا تجبر بالسجود بل لا بد من الإتيان بها، فلو نسي ركنا أتى به ثم سجد بعد ذلك، وأنه إذا صار نفس ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أتى بما عليه من هذه من هذا النقص ثم يسجد بعد السلام. وقد بينا وجه ذلك بأنه قد حصل في الصلاة نقص وزيادة، والنقص قد انجبر وتمحض في الزيادة، ولذلك سجد بسهو بعد السلام. قال وعن عبد الله بن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقد قام في الركعتين الاوليين ولم يجلس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد في كتفيه قبل ان يسلم ثم هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب سنة الصلاة باب من لم يرى التشهد الأول واجب، كذلك أخرجه مسلم الكتاب المساجد في الواضع باب الصوم للصلاة والسجود. عبد الله وحينة وحينة هي أم فاستعرى بذلك ودخل البيت وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقال الركعتين الأولين ولم يجد بينهما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل وقته فقام ولم يجلس فصدقوا به قالوا له سبحان الله فلم يرجع فأكمل صلاته فلما انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سجد. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى في هذا الحديث دليل على أن التشهد الأول ليس بواجب، إذ لو كان واجبا وركنا في الصلاة من جبر بسجود السهو. والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه واجب وليس بركن، لأن الحنابلة يفرقون بين الواجب والركن في الصلاة، فإنهم الواجب في الصلاة ما يجبر بسجود السهو، والركن ما لا يجبر بسجود السهو. والمشهور عند المالكية أنه سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة يشهد لها عنده بخلاف الأركان فإنه لا يشهد. وفي هذه القصة من الفوائد أنه يلزم بتركه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له. وفي هذه القصة من الفوائد أن محل السجود له يعني التشهد إذا ترك أن يكون ذلك قبل السلام. وفي هذه الحديث من الفوائد أيضا أن الإمام أو المنفرد إذا نسي التشهد الوسط وفارق الأرض بيديه وركبتيه واستقل قائما أنه لا يرجع ولو سبح به المأمور، وأنه إذا رجع فقد خالف السنة. واختلف الفقهاء هل تبطل صلاته لذلك أو لا تبطل على قولين. المشهور من مذهب مالك رحمه الله وأحمد أنه لا بطلان عليه، مع أنه رجع من ركن إلى سنة مؤكدة أو إلى واجب ليس بركن. أو زيادة أو Thank you. الدق لا يحضر الصلاه الصوت الصادق الملف او زياده او النق لا يخلو من احوال اما يكون نقص ركن او واجب او سنه لا ترقى الى درجه الوجوب وهذا التقسيم على اصطلاح الحنابله رحمه الله تعالى الركن لا يجبر السجود السهوي اتفاقا فلو نزل الفاتحه او الركوع او السجود او الرفع منه فلا بد ان ياتي بهذه الاركان التي نسيها فلو نسي الفاتحه او الركوع فلا يخلو من حاله اما ان يذكر ذلك في نفس الرفعه او يذكر ذلك في الركعه التي تليها فان ذكر الركن في ركعته التي نسيه منها فانه ياتي به يعني ياتي به اولا ثم يرتب ما بعده فلو نزل الفاتحه وركع قرأ الفاتحة والسورة وركع ورفع من الركوع ثم سجد فتذكر في السجود فإنه يقوم ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويرفع ثم يسجد ثم يستمر في صلاته ثم بعد أن يفرغ منها يسجد سجدتين حسنتين ثم يسجد فإن ذكره في الركعة التي تليها فلا يخلو من حاله ثم يذكره قبل أن ينعقد الركوع أو يذكره بعد أن ينعقد الركوع من التي تليها فإن ذكره قبل أن يعقد الركوع من التي تليها فإنه يأتي به كما في الصورة الأولى ثم يرتب ما بعده وهذا هو المشهور المذهبي مالك رحمه الله والمشهور المذهبي احمد ان الركن يفوت تداركه فيما اذا قرا الفاتحه وقطع الفاتحه فلو نسي الركوع او نسي السجود نسي الفاتحه وقرات القراءه الثانيه ذكرت عليه وانقلبت الركعات فصارت ثانيته اولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته ثم يأتي بركعة بدل الركعة التي ألغاها ثم يسلم ثم يسجد سجدتين خفيفتين ثم يسلم لأجل الركعة الملغية هذا تحريم مذهب أحمد وأما تحريم مذهب مالك فإنه إن نسيه في إن ذكره في ركعته أتى به ورتب ما بعده ثم استمر في الصلاة ما لم يعقد الركوع من التي تليها إن عقد الركوع من التي تليها بطلت عليه ركعة الأولى صارت ثانية الأولى وثالثة ثانية ورابعة ثالثة فيأتي بركعة بدل الركعة التي ألغاها ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ومذاهب الأئمة الآخرين أن الركن يفوت بركنه يعني لو نسي الفاتحة فإنه يتدارك هذا الركن ما لم تأتي الفاتحة والركوع يتداركه ما لم يأتي الركوع من التي تليه والسجود يتداركه في الركعة الأولى ما لم يأتي مقابله في الركعة الثانية وهكذا هذا هو تحرير مذاهب الفقهاء في ترك الركن وبيان احواله فان نسيه من الثانيه فان التدارك يفوت للثالثه اما بالركن المقابل على احد الاقوال الثلاثه واما بعقد الركون من التي تليها او بقراءه الفاتحه لجميع الاركان التي نسيها من الاولى او نسيها من الثانيه أو نسيها من الثانية أو نسيها من الرابعة، لكن الرابعة يفوت التدارك فيها بالسلام، أنه نسي فيها الفاتحة أو نسي فيها الركوع أو نسي فيها السجود، فإنه يفوت بالسلام بإجماع الفقهاء، ليس هذا موضع خلاف الركعة الأخيرة. الخلاف إنما هو في الأولى والثانية والثالثة، بماذا يفوت التدارك في أفضل ثلاثة ذكرناها. وأما النسي من الركعة الأخيرة فالتدارك يفوت بالسلام بإجماع الفقهاء كما حرره ابن تيمية. والمثال الذي يجمع أو يكاد الفقهاء يتفقون عليه هو أنهم يلغزون في يقولون من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ماذا يفعل؟ نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر ذلك قبل أن تكون، ما الذي عليه؟ هنا يكاد الفقهاء يتفقون يعني على العمل، يكون على ما يجب عليه من العمل في وضعه. تفكر على الآن في هذا السؤال على ضوء ما ذكرنا، نسي من الأولى ركعة سجدة وقبل أن يسجد الثانية قام، ثم سجد الثانية وقبل أن يسجد الثانية قام، ثم في الثانية سجد السجدة، ثم في الرابعة سجد السجدة، وقبل أن يسلم تذكر أنه سجد واحد في سبيل الخير إلى الله. لأن السلام هو الذي يفوت، وعلى مذهب أحمد بالقراءة أولاه بطلت بقراءة الثالث، وثانيته بطلت بقراءة الثالث، وثالثته بطلت بقراءة الرابع، ورابعته لم تبطل لأنه لم يفوت. وعلى قول سائر الفقهاء أولاه بطلت بإتيان مقابلها، لو كان المن في أي ركن بطل بإيش؟ بما يقابله في الثاني، وفي الثاني إذا نسي السجدة بما يقابله، والسجدة في الثالثة بطلت بما يقابلها من السجدة الرابعة، يعني بطلت لأن الرابعة لم يأتي، يعني عند الثانية ما تذكر إيش؟ طيب، وبقي الثانية الأخيرة وتمام. طيب إذا لم يكن ركن ولا ركعة فإنه يذكره بالسجود السهو، والمشهور عند المالكية وعند السنن المؤكدة للسجود بالسجود السهو ثمانية سنين. طالب العلم يذكر هذه الأمور الحصرية دائما، أي علم فيه حصر فيه بقاء. يقول السنن التي يسجد بها عند مالك ثمانية، هذا كلام الإنسان السورة والإصرار في محل الإشراف والجلوس الأول والجار في محل الإصرار وتكبيرتان من تكبيرات الانتقال وتسميعتان يسجد له ذلك، فإن نسي تسميعة واحدة أو تكبيرة واحدة لا تكبيرة، هذه كم؟ ستة. والسابعة خامس، التشهد الأول والثامن التشهد الثاني. وقد جمع على جهور رحمه الله المالكي بقوله سيناني كذا جيماني تآني على السنة سيناني كذا جيماني تآني على السنة، يعني من باب جمع بدل تفوت عليه وتنسى هذه الفتحات جعل لك رموز سيناني إشارة إلى السورة والإقرار من حاله جيماني سيناني التشهد الأول والثاني كذا جيماني الجلوس الأول والجار من حال الإقرار كذا تآني التسميعتان والتكبيرة هذه السنن المؤكدة التي في ساعة النمالك كما فاده شيخ الإسلام في القضاء. وأما ما عدا هذه فإن مالكا لا يجيز بهذه ذلك، وتسمى عند فقهاء مالكين السنن الخفيفة اليسيرة لا تجيز، ومن ذلك عندهم خروج الفجر لا يسجد له إذا تركه الإمام، فإذا سجد له الإمام بطل الصلاة، وإذا نسي تكبيرة واحدة لا يسجد لها، فإذا سجد بطل الصلاة، وكذلك التسميع الواحد لا تجد فيها، وإذا سجد بطل الصلاة. والصحيح أن كل نقص حصل في الصلاة يسجد له سواء كان سنة مؤكدة أو كان دون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو صحة الشهر ذلك لكل سهو صحة، ويستثنى من ذلك ايش؟ الفرائض والأركان، فإنه لا تكبر بذلك. هذا النقص، أما الزيادة فهي زيادة الأفعال، فإن كانت زيادة من غير جنس الصلاة كالحركة مثلا فإنها عند أهل العلم تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحركة المبطلة للصلاة وهي الكثيرة المتوالية من غير مرجوع، هذه تبطل الصلاة لا بد من ملاحظة، هذه القيود كثيرة ومتوالية من غير مرجوع، هذه تبطل الصلاة بإجماع الفقهاء. القسم الثاني الحركة اليسيرة لغير حاجة، بعض الناس يحك اللحية ويحرك الإمام ويدخل يده في جيبه، هذه تكره يسيرة لكنها لغير حاجة. قسم من الحركة يباح وهو اليسير للحاجة، يسير ليس بالتكليف وللحاجة، مثل أن يفتح الباب إذا كان القارب باب قريبا منه، أو يحمل الطفل في الصلاة، الخوف مثلا يتحرك لأجل سد الفرج في السماء، هذه حركة كبيرة لأجل إيش؟ لأجل مباحة. نعم. والقسم الرابع هي هو الحركة التي تكون لأمر مشروع، كان يتحرك لأجل أن يحول دون المرور بين يديه كما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وسابق الشاة حتى تمر من خلفه، فهذه حركة لأمر مشروع وهو لا يمر بين يديه أحد، وكان يدفع الماء الحركة لأجل أمر مشروع. وأما إذا كانت زيادة الصلاة كان يزيد ركوعا أو سجودا هذا في التفصيل الذي سبق الكلام عليه. أما إذا تعمد فإنه تبطل الصلاة بذلك. والشك إما أن يكون بعد السلام أو قبل السلام، الشك العارض بعد السلام لا يلتفت، فعندنا قاعدة من أقوال المسلمين أن الشك لا يلتفت إليه في حاله. الحالة الأولى إذا كفر، الحالة الثانية فيما إذا كان بعد العشاء. قال شيخنا في نظم الدكتور الشك بعد الفجر لا يعتبر، هذه مسألة بعد الفجر يعني بعد شهر الأيام. وهكذا إذا الشكوك تكفر الشك بعد الفجر لا يعتبر، وهكذا إذا الشكوك تكفر لأنه إذا كفر الشكوك وأعرض عنها كان ذلك عظيما كثيرا، إذا تابعها كان ذلك يخرج إلى حصول الوسواس، كان إن الواحد من ذلك يصبر أكثر من هذا في راسه. كان هذا الشك الذي قبل الصلاة بترك ركبه يكون حكمه حكم المحقق ذلك، ولو شككت انك لم تقرا الفاتحه فيكون شكك في ترك قراءتها فتحقق ذلك تبني عليه. قال الشيخ علي رحمه الله الشك في ترك الركب فتحقق ذلك، وهكذا وأما إذا كان الشك في فرق شيء ليس في أخر فالواجب عند الحنابلة والسنة المؤكدة عند المالكية، فهذا فيه روايتان عن أحمد رحمه الله الرواية الأولى أنه يجب له والرواية الثانية أنه لا يجب له. ومالك رحمه الله يرى السجود له مطلقا أي غير الفرج. لكن المشهور مذهب أحمد أنه لا يجب. ذكر المؤلف حديث أبي جهيل بن حارث المصنف الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المسلم ماذا عليه من فتنة فكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب سنة المصنف باب يثم النار بين يدي المسلم رواه مسلم في كتاب الصلاة باب من منع النار بين يدي المسلم. وقوله لو يعلم النار بين يدي المسلم ماذا عليه هذا الذي عليه الحديث عند البخاري. أما كلمة من الجسم هذه ليست حديث المحارم بل هي زيادة صاحب العمرة. الحديث ذكره المؤلف في باب المرور بين يدي المسلم يعني باب حكم المرور بين يدي المسلم. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على ذلك والمرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب. وهذا يشمل الذكر والنار يتعرض للوعيد الشديد يتعرض للمصلي ويتعرض للوعيد سواء كان ذكرا او وفي هذا الحديث انه ينبغي للمصلي ان يصلي ويصيبه اتباعا للامر النبوي. واختلف العلماء في نصب الستره هل هو واجب او مستحب فالجمهور على انه ليس واجب والصحيح انه واجب. وكذلك ذهب جمهور الفقهاء الى ان المسجد الحرام يستثنى من ذلك ويجوز المرور فيه بين يدي المسلم. والصحيح ان المسجد الحرام كسائر المساجد ليس الانسان ان يمر بين يدي المصلي لا بالمسجد الحرام ولا بالمسجد. لكن لو فرضنا شخصا صلى راحه فيه هل صدقات ابراهيم لاجل المسجد وهل له ان يمنع الناس بين المرور بين يدي المسلم؟ لا. قال سعيد الكبير يذهب الى اي موضع يذهب خلف المقام ليس المقصود ان تصلي بينك وبين المقام على بعد مثلا متر او نصف متر. لا المقصود ان تجعل المقام بينك وبين الكعبه ولو صليت محل يعني الكعبه فاذا لم يتيسر ذلك تصلي في اي مكان ويحصل ذلك هذا والناس اليوم عندهم جهل تجده خلف المقام في حال نصف متر فيقفون ياتي الطائفون عليه ويحاولونه على الحيط ويعني الاخبار يرجع ثم يحصل ثم يرجع خارج وكانه ليس هذا كله من التوقع والجهل. لو ترك الركعتين جملة لا يمكن. وذكر العلماء أن النار يجب دفعه تبعا للحالف اليساعد إذا اندفع طبيعة ونعمة إذا لم يندفع حاصل. ومعنى المقاتلة هنا أن يعالج منعه بأي ولو أدى ذلك إلى يرجعه ودفع الدفع. ولو سقط من هذا الدفع وانكسرت رجله فإنه لا ضمان على الدفع. من يذكر لنا القاعدة في الكتب الضمان في هذا الدفع؟ ما هي القاعدة التي ينبني عليها إسقاط الضمان على الدفع؟ القاعدة هي أن من فعل فعلا معزولا له فيه وترتب على ذلك سلف فإن هذا السلف هدر لا ضرر. كل فعل معزول فيه إذا ترتب عليه سلف فإن هذا السلف غير مضرور. كل فعل معذور فيه فتلفه غير مسلم. الآن الدفع للمار معذور فيه ولا لا؟ معذور ترتب عليه سلف فإن هذا السلف حذر لا ضرر عليه. وهذا يكون في مسائل إنسان دفعناه دفعه المار لأنه دفعه الذي مر دفعه المصلي منع له من المرور بين يديه فانكسرت رجله هذا الكسر لا ضمان. ايضا امرنا السجان بضرب مثلا المحمور يضربه حتى 80 جهه فضربه 80 فوجد ميت لان اولاده يتعليه ولا خطا لأن هذا الضارب إنما فعل فعلا معزولا له فيه وترتب عليه سلف فإن هذا السلف غير مسلم. لكن لو زاد عليه أصواته قلنا يضربه 80 جلدة فضربه 100 كم زاد؟ 20 فمات الرجل. اختلف الفقهاء رحمه الله في هذا قال شيخ الإسلام تيمية فمنهم من قال عليه الدية كاملة ومنهم من قال عليه الكفر فيه ومنهم من قال لا شيء. ننظر الآن للمناقش من قال عليه الدية قال لأنه زاد أصواتا في الحج فلزمته الدية لأنه تعدى والتعدي من موجبات الضمان. والذين قالوا لا شيء عليه قالوا لأن هذا الفعل معزون له قلنا لهم أي الفعل؟ 100 أو 80 أو 20؟ قالوا 80. طيب 20 عدوان قالوا هذه 20 لم تؤثر في الهلاك يعني لم يكن الهلاك بسبب. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه لو كان يموت منها لمات من 20 الأولى. العلماء عندهم مسالك في المقال. والذين قالوا تشكر عليه فيها هؤلاء أسعد بالصواب وانتصر لهم شيخ الإسلام تيمية قال لأن هذا تلف الناس من فعلين أحدهما معذور فيه والثاني غير معذور فتشكر فيه فيسقط ما قابل المعذور ويلزمه ما لا مقابل المعذور. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الأحكام عند حديث أبي سعيد.